الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل ارفع صوتك. أخبرنا شعيب. أو مسلمة. فقال أو مسلمة. قال فسكت قليلا ثم قال بني ما أعلم عليه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلمة. قال فأخبرنا معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال كنت ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يقول الله على وجهي. من حفظ تفضل. تفضل. فغلبني. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رطبا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجمه إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما؟ فسكت ثم غلبني ما أعلمه منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما؟ فقال أو مسلما؟ فعدت لمقالتي. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكفه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أبي الزبري عن الزهري. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان عن شعيب أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقلت وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك من فلان؟ فوالله إنه لمؤمن. فسكت إني لأراه مؤمنا. فسكت قليلا فقال أو مسلما. قال أو مسلما. قال فسكت قليلا فغلبني ما أعلم ثم غلبني ما أعلم منه. ثم عدت لمقالتي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه. ثم عدت لمقالتي فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مني منه وإني لأخاف أن خشية أن يكب الله في النار. فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عن ابن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد يدارس فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل هو أعجبهم إليه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه. فقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه. فعدت لمقالتي فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد وغيره أحب إلي منه خشية أن يكتبه الله في النار. قرأنا بالأمس رواية في موضع آخر وفي كتاب آخر قال الحافظ روينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له كيف ترى جعلا؟ كيف ترى جعيلا؟ يعني كأنه هو الذي في سياق هذه القصة قال قلت كشكله من الناس يعني من المهاجرين. قال كيف ترى فلانا؟ قلت سيد من سادات الناس. قال فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قال قلت ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. قال فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ترى. فعلى هذا ذكرنا بالأمس أن الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين سعد بن أبي وقاص إنما هو في إصلاح الألفاظ فقط. إني لأراه مؤمنا يقول لا تطلق هذه العبارة، قد يكون الرجل مؤمنا أو مسلما وأنت متأكد من كلمة مسلم ابقى عليها ولا تدري عن الإيمان هل هو مؤمن أم لا، فتكلم بما تعرف وبما أنت منه على يقين. أما حال الرجل فما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه مسلم وليس بمؤمن، وإنما تركه

جميع الناس، والإقتار القلة وقل الافتقار، وعلى الثاني من في قوله من الإقتار بمعنى مع أو بمعنى عند. قال أبو الزناد بن السراج وغيره: إنما كان من جمع ثلاثة، من جمع ثلاثة مستكملا للإيمان، لأن مداره عليها، لأن العبد إذا اتصف بالإنسان لم يترك لمولاه حقا. لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهى عنه إلا اجتنبه. وهذا يجمع أركان الإيمان. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق، والتواضع، وعدم الإقتار يحصل به التآلف والتحابب، والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا. والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة. أو على الضيف الزائر، وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا، لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم، خيرا الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. إن كان ليس مرفوعا فهذا دليل على سعة علم عمار، وإن كان مرفوعا فهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم ما في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه أوتي جوامع الكلم. نقف عند هذا. والحديث يرحمك الله، الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.